Book 2 22 22 22 Conversation 3 محادثة قصيرة رقم 3 محادثة قصيرة رقم 3 Est-ce que vous fumez? هل تدخن؟ هل تدخن؟ Autrefois, oui. سابقا نعم. سابقا نعم. Mais maintenant, je ne fume plus. لكن الآن لا أدخن قطعيا. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Est-ce que ça vous dérange si je fume? أيزعجك إن أنا دخنت؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ Non, pas du tout. لا على الإطلاق. لا على الإطلاق. Ça ne me dérange pas. هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. Prendriez-vous quelque chose à boire? هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ Un cognac? واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ Non, plutôt une bière. لا، الأفضل بيرة. لا، الأفضل بيرة. Voyagez-vous beaucoup? أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Mais maintenant, nous sommes en vacances. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Quelle chaleur! ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ Oui, aujourd'hui il fait vraiment chaud. نعم، اليوم حار جدا فعلا. نعم. اليوم حار جدا فعلا. Allons sur le balcon. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. Demain, il y aura une fête. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. Est-ce que vous y venez aussi? هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ Oui, nous y sommes aussi invités. نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضا مدعوون.